مذمت اشاعت الفاحشه سورة النور تفسير الجلالين الى ان قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه باللسان في الذين امنوا بنسبه اليهم وهم الاصبع لهم عذاب أليم في الدنيا بالحد للقذف والآخرة بالنار لحق الله تعالى والله يعلم انتفاءها عنهم وأنتم أيها الأصبع لا تعلمون وجودها فيهم ولولا فضل الله عليكم أيها الأصبع ورحمته وأن الله رؤوف رحيم رؤوف رحيم بكم لعاجلكم بالعقوبة يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان طرق الشيطان أي تزينه ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه المتبع يأمر بالفحشاء القبيح والمنكر شرعا باتباعها ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أي الأصبة بما قلت من الإفك من أحد أبدا أي ما صلها وطهرا من هذا الذنب بالتوبة منه ولكن الله يزكي يطهر من يشاء من الذنب بقبول توبة منه والله سميع بما قلتم عليم بما قصدتم ولا يأتلي يحلف أولو الفضل أصحاب الغنى منكم والسعة أن يؤتوا أن لا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله نظرت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه حلف أن لا ينفق على مستحى وهو ابن خالته مسكين مهاجر بدري لما خاض في الإفك بعد أن كان ينفق عليه وناس من الصحابة أقسموا أن لا يتصدقوا ولا من تكلم بشيء من الإفك وليعفوا وليصفحوا عنهم في ذلك ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم للمؤمنين قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بلى أنا أحب أن يغفر الله لي ورجع إلى مستحى ما كان ينفقه عليه قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة في قصة إفك عائشة رضي الله تعالى عنها وما فيها من العزة والعبر وما فيها من أزمة عائشة رضي الله تعالى عنها على نساء العالمين وبراءتها من السماء من الرب رب العالمين ثم جاء بعد ذلك الزواجر في هذه الآيات المباركة تقريبا يعني 18 آيات التي نزلت في قصة إفك عائشة، وتقريبا يعني منها 9 آيات ما يتعلق ببراءة عائشة، و9 آيات ما يتعلق بالزواجر، يعني زواجر زجر اذل قوله بألسنتكم يعظكم الله أن تعودوا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء لولا فضل الله عليكم إلى آخره. هذا زواجر، زواجر ومن وجه براءة عائشة. وقال تعالى أيضا في هذه الآية إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وبذلك افهم قال العلماء رحمهم الله تعالى فيها قولا المراد من هذه الآية من فذاب بعضهم، كأيضا المراد منها ما يتعلق بقصة عائشة. إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة، قالوا المراد منها يعني منافقين، أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا، المراد منها عائشة رضي الله تعالى عنها وصفوان، هم المؤمنين المقذوفين، مؤمنين ما شاء الله، إن الله تبارك وتعالى رزقهم الإيمان والإفة والطهارة. فبهذا قال المراد منها يعني في قصة عائشة الذين يحبون أن تشيء الفاحشة عبد الله بن عمر وجماعته في الذين آمنوا، يعني عائشة وصفوان، لهم عذاب أليم في الدنيا باعتبار الحد، والعذاب الآخرة عذاب القبر وعذاب الحشر. فبذلك ذهب العلماء رحمهم الله كه المراد في هذه الآية أيضا ما يتعلق بقصة عائشة. لما؟ لأن قبل ذلك قصة عائشة، وبعدها أيضا ما يتعلق بقصة عائشة رضي الله تعالى عنها. فبذلك هذه الآيات أيضا مخصوص بهذه القصة. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا المراد منها عموم، يعني ولو نزلت في قصة عائشة، لا شك في ذلك بعض الآيات نزلت في قصة خاص، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، خصوص السبب قصة عائشة، ولكن لفظ عموم إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة، أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى عام، ولكن قال الأسلاف رحمهم الله تعالى عذاب الدنيا يعني واضح حد، ولكن عذاب الآخرة عذاب عليم في الدنيا والآخرة، المراد عذاب الأخروي. قال لما؟ قال لأن فيها حقوق الله وحقوق العبد، من جانب أنه جاء عليهم العقاب في الدنيا، وأما العذاب قال عذاب الحقيقي في الآخرة. ولكن إشكال من العلماء رحمهم الله قال طيب إذا كان جاء بهم العذاب عذاب الدنيا يعني الحد، فالحد تكون كفارة لهم، فإذا حد تكون كفارة لهم فما معنى تكون عذاب الآخرة؟ فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم إذا قلنا مثلا آية على العموم، فعذاب الدنيا معلوم كعذاب الدنيا جاء حد القذف 80 جلدة معلوم واضح، أما عذاب الأخروي فإذا كان الحد للمؤمنين كفارة فكيف تكون لهم العذاب الآخرة؟ فبذلك هذا إشكال وسؤال من العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآية. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا افهم کہ جاء لفظ قبل ذلك ان الذين يحبون ان تشيء الفاحش، الذين يحبون ان تشيء الفاحش، المحبه الحب لفظ الحب في اشاعة الفاحشة، فقالوا هذا لا يكون من المؤمنين، هذا من صفات المنافقين، هذا من صفات الكافرين، هم يحبون اشاعة الفاحشة. اما المؤمن مسكين ابتلي فيها ابتلاء ولكن لا يحب، انه جاء يعني في كما بقى في هذه القصة حسان رضي الله تعالى عنه، كما بقى في هذه القصة مصطح ابن اساسا وانه بدري رضي الله تعالى عنه هكذا، ولكن جاء لفظ يحبون ان تشيء الفاحش. انسان يعني احيانا هو لا يحب ولكن يقع فيه، والا قالوا لا يتوقع يعني من حسان رضي الله تعالى عنه الذي كان شاعرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له منبرا في المسجد وهو يقوم على المنبر، وأنه يمده ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجاب عن النبي صلى الله عليه وسلم على هجاء الكفار والمشركين، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له اللهم أيده بروح القدس، وأنه أيضا مدح في حياته عائشة رضي الله تعالى عنها، ما شاء الله أتى بالقصائد في مدح عائشة رضي الله تعالى عنها. فبذلك قال العلماء المراد منها الذين يحبون أن تشيء الفاحشة، قالوا هذا من صفات المنافقين كما عبد الله بن أبي أنه كان يحب. وأجاب بعض الأسلاف رحمهم الله إذا الذين مثلا أتوا بإشاعة الفاحشة ثم أصروا على ذلك وما تابوا منها توبة، إصرار على هذا، فإذا أصروا على ذلك وما تابوا توبة أيضا عذاب الآخر آخرى. وبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا الكل، من لو هذه الآيات مثلا يعني على قول الجمهور في حق قصة في قصة عائشة، وفي قصة عائشة رضي الله تعالى عنها يعني جاء مستا وجاء بدري، وفي أصحاب بدر قال إن الله تبارك وتعالى اطلع عليهم وقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم، فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى ليس معنى اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، لأن كل شيء في علم الله، إن الله تبارك وتعالى أنه عليم بأحوالهم، لا يموت منهم واحد إلا على الإيمان، على حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو صدر منه ذم أنه يتوب، وإن الله تبارك وتعالى يقبل توبته. فبذلك قال العلماء وها هنا مراد إما إذا كان منافقين فلا شك في ذلك لهم عذاب دنيا وعذاب آخرة، عذاب الدنيا حد الكذب، عذاب الدنيا الإبعاد، عذاب الدنيا الترد، عذاب الدنيا يعني البعد الذي بقى بينهم وبين قلوب المؤمنين، وعذاب الآخرة أيضا بسبب لما لأنهم ماتوا على الكفر، ماتوا على النفاق، وأنهم ماتوا على هذا البغض ما أصروا. وأيضا قال الأسلاف رحمه الله تعالى يعني فانظر أحوال المنافقين يعني بالصد صد أحوال المسلمين، معنى يعني منافق لما يقال منافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يظهر المحبة ويبطن العداوة نفاق. فبذلك فانظر يعني أعمال المنافقين، وأيضا بعض الأعمال الذي فيها المرغوب والمحبوب الإعلان والإظهار، يعني إذا كان مثلا فرائض الله أداء الفرائض في الإظهار، أداء الصلوات بالجماعة هكذا ما شاء الله، يعني أداء فريضة الحج وغير ذلك يعني من الفرائض الإظهار الإعلان فيها أولى لهم، لأن الناس ما شاء الله يجتمعون ويقتدون به. وبعض الأعمال الإصرار فيها أحب إلى الله سبحانه، يعني إذا كان أعمال ما يتعلق بالنوافل، ما يتعلق بالصدقات، صدقات نافلة، تطوعات، وكما صلاة تهجد وغير ذلك من الصلوات، حتى كما رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أنه سجد سجدة الشكر فأطال في السجدة، سجد وقال لو سجد في بيتها لكان أحسن. لمن أن سجدة الشكر يعني سجدة إذا كان ما يتعلق بالنفل، النوافل فعبادتها مخفية، فإذا كان بالسر فأعلى وأولى، بعيد من الرياء والسمعة والشهرة. ولكن المنافقين يعني الشيء الذي يريد إنسان يكتمها هم يشيئها، والذي شيء يريد أن يظهرها هم يخفونها، يعني بالعكس معاملتهم بالعكس. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا أصالة، لا يذكرون الله إلا قليلا، أما يحبون أن تشيء الفاحشة، إشاعة الفاحشة عندهم شغل محبوب، يعني يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا. فذلك يعني أعمالهم ضد أعمال الإسلام، ضد أعمال المسلمين. فإلا الرسول صلى الله عليه وسلم كما حس قال من ستر ستره الله، إذا إنسان أنه رأى شيئا فستره الله تبارك وتعالى. هكذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يعني يضرب في صدور الناس حتى يسمعه أهل النار، يعني يضرب في صدور الناس في نار جهنم يعني ضربة شديدة حتى يسمعه أهل النار. من هؤلاء؟ قال الهمازون اللمازون الذين يأتون أورات النساء ويهتكون أستار المؤمنين ولا يسترون، هؤلاء يضربون يسموا أهل النار. وبذلك لما؟ لأن الحس إنسان لا يكون من اللمازين ولا يكون من الهمازين ولا يكون من المشائين بالنميمة. وأيضا كما أمرنا لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تلمزوا، وغير ذلك من الآيات وغير ذلك من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا ولكنهم المنافقون يحبون أن تشيء الفاحشة، وبهذا قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة. قال العلماء رحمه الله تعالى إذا كان المراد هاهنا منافقين جاء صيغة الجمع، ومنافقين كان فيهم بس عبد الله بن أبي، يعني أما في هذه القصة أربعة أشخاص، يعني واحد منهم عبد الله بن أبي أنه منافق مات على النفاق والكفر، أما ثلاثة منهم من المؤمنين. فأجاب الأسلاف رحمهم الله تعالى جوابان. الجواب الأول إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة ولو بالظاهر عبد الله بن أبي، لكن أيضا ما هو جماعة من المنافقين، ما هو جماعة من المنافقين ولو ما ظهر، ما جاء عليهم الحد بإعتبار ظاهر، ولكن ما هو من المنافقين جماعة الذين يفرحون بأعمالهم. وقال بعض العلماء رحمه الله في إشارة جاء صيغة الجمع ولو منافق منهم واحد، لكن بقى فيهم أربعة أشخاص، يعني هذا لا يليق، لا يكون من صفات المؤمنين، هذا من صفات المؤمنين. فبذلك جاء الذين يحبون أن تشيء الفاحشة، أصلها ماذا؟ إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولكن جاء في الذين آمنوا، يعني مقذوفين مؤمنين، وهؤلاء الذين عملوا هذا الأمر، يعني هذا ليس من صفات المؤمنين. انظر يعني فصاحة كلام الله سبحانه لمن أنه كلام الله. وإلا يعني الآية إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة يعني لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لكن قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا، مقذوفين يعني مؤمنين، الذين يحبون إشاعة الفاحشة، هذا ليس من أعمال المؤمنين، هذا من أعمال المنافقين، هذا من صفات المنافقين، هذا من صفات الكفر الكافرين، إشاعة الفاحشة. قال العلماء رحمه الله يفهم ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه فاحشه اطلاقها كما على الزنا على المنكرات الوهاون مراد منها يعني القول السيء القول السيء والذين قالوا ما قالوا في عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين وأنها برية مبرعة من السماء فبذلك قالوا الفاحشة وهاهنا المراد منها القول السيء إشاعة الفاحشة إشاعة قالوا معنى إشاعة الفاحشة يعني نشرها باللسان وبغير ذلك ما الآن يعني نشر أحيانا يكون باللسان وأحيانا بالكلام وأحيانا بالكتابة وأحيانا بالجرائد وأحيانا بكذا وأحيانا بكذا فبذلك أنها لفظ عام أما أشار المفسر قال باللسان قال لما أكثرها باللسان وخاصة ما ثبت في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم تكلموا بأفواههم أنهم قالوا بأفواههم بألسنتهم فبذلك أشار إلى ذلك إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة قال باللسان أشار إلى ذلك يعني باللسان معنى يحبون تشيء الفاحشة إشاعة الفاحشة كيف تكون إشاعة الفاحشة المراد افهم إشاعة الفاحشة معنى إشاعة خبرها يعني خبر ما يتعلق بالفاحشة فبذلك استدل العلماء رحمهم الله تعالى قالوا حتى مثلا إنسان في إشاعة يعني خبر الفاحشة قالوا هذا أيضا نعوذ بالله ترغيب في الفاحشة مثلا أحيانا الآن كما يعني أحيانا يجي يأتي في المجلات أو يأتي في الجرائد كيف مثلا جريمة كذا وجريمة كذا وجريمة كذا وفاحشة كذا وكذا وكذا ولو أحيانا يعني يريدون منها رد عليها ولكن لكثرة إشاعتها تكون في قلوب الذين في قلوب زيغ نعوذ بالله سبب لارتكاب هذه الجريمة فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ما رأيت مثلا يجي سجارة مكتوب أيضا عليها ماذا هذا خطر وهذا تتسبب سرطان ويجي علامات كهذا مزر وهذا شيء وهذا شيء وهذا شيء ولكن ولو أنها إضرار بيان أضرار لكن فيها إعلان في بيان الأضرار أيضا نوع من الإعلان حتى إذا مثلا لا يذكر مطلقا إذا الشيء هذا أنها شيء يعني شيء محرم والشيء بلغت إلى بالضرر أضرار ظاهري وأضرار باطني طيب أنها إذا لا يذكر لا يتأثر أكثر من هذا أما ولو جاء إعلان بأضرارها ولكن أضرار يعني فانظر يعني طريقة المستشرقين وطريقة الكفار أول يأتي بصورها العجيبة وصورها الجذابة وبصورها المرغوبة في قلوب الناس وفيها صور السجارة وصور ما يخرج منها الدخان وصور كيف يستعملونها وكيف يمسكون فيها تعليمات كاملة بعد أيدي أيضاً ما يتسبب خطرها فما فائدة هذا فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كإشاعة الفاحشة يعني تشييع الجرائم هذا أيضا يتسبب نعوذ بالله بارتقاب الجريمة دي. حتى الآن يعني كما جاء الإحصائيات الجديدة والمعلومات الجديدة من الباحثين كثيرا في مختلف البلدان الأولاد الشباب يعني شباب طلبة العلم يعني بعض المدارس وبعض الكليات وبعض الجامعات أنهم أخذوا في ارتكاب الجريمة جريمة بشعة نكرة من أين تعلموا من الأفلام من الجرائد من المجلات علموا طرقها وطريقتها وكيف يؤديها وكيف يرتكبها وكيف يتغير صورتها وكيف يحفظ عليها ويتحفظ أنهم تعلموا منها ثم ارتكبوا وقعوا فيها نعوذ بالله فبذلك إن الله تعالى قال إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين صدر خلاص إنسان فبهذا قال جاء في الحديث کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له. یعنی انسان اذا تاب توبة خلاص. الان لا يجوز الطعن فيها حتى المحدود اذا حد، یعنی سبب منه الجريمه وقع عليه الحد، خلاص انتهى. الان لا يقول انت هذا زاني وهذا زاني وهذا كذا وهذا شرب القمر وهذا شرب، معنى انت تريد هو يقع فيها مرة اخرى. لما؟ لان التعجير والطعن انه يجره الى ارتكاب الجريمة مرة اخرى. اما اذا صدر منه الذنب وجاء عليه الحد وانه هد عوقب في الدنيا، خلاص لما عوقب في الدنيا الان لا يجوز انسان يطعن فيه. لا، بل كما المريض اذا جاء به المرض مثلا فبري من المرض بحمد الله برحمة الله تبارك وتعالى ان الله شفاه، لا يجوز يقول انت مريض بمرض كذا، هو انت طيب انت المريض بمرض كذا، نعوذ بالله، ماذا يريد من هذا؟ فبهذا قال العلماء رحمه الله تعالى هذا كلها من انواع اشاعة الفائدة. اما رأيت سنن الانبياء، اما رأيت يعني طريق الانبياء والمرسلين، اما رأيت طريق عباد الله الصالحين، کہ لما اقر اخوت يوسف عليهم الصلوات والتسليم، يعني اقروا ولا ذلك، اقروا على ذلك، يعني اعترفوا کہ نحن عملنا كذا ونحن وقعنا كذا وطلبوا منا، قال لا تسريب عليكم اليوم، لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. طيب، ايضا لما جاء يعقوب عليه السلام وجاء الى يوسف عليه السلام ما شاء الله واجتمعوا بمصر وفرحوا ما شاء الله، وان الله تعالى رزقهم اللقاء بعد هذه المده وبعد هذه الفراق الطويل، وانه أن يوسف عليه السلام لما بدأ بالقصة فقال أنه بدأ من ماذا؟ أنه بدأ القصة من هذا، هذا رحمة من أخرجني من السجن وجاء بكم من البدن، ما قال إن أخواني أخذوني وأنهم تركوني وألقوني في الجب، وإلا كان القصة من هنا. لما؟ لأن هذا لقاء يا يوسف يعقوب عليه السلام بعد ما ألقي في الجب، والآن جاء اللقاء، فالمفروض يعني أن يكون ابتداء القصة من أوله لما أخرجوه من بيته. ولكن قال إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ما نزغ بيني إلى آخر الآية. طيب، أيضا ما بدأ من أدخلوني في السجن لا أخرجني من السجن، لما؟ لو بدأ من أول القصة لكان طعنا على إخوته، كأن إخوته فعلوه كذا معه كذا. لو بدأ بإدخاله في السجن لكان طعنا في امرأة العزيز والعزيز وأنه تربى عندهم وأنه عاش فيهم، فبذلك ما ذكر أخرجني من السجن، أخرجني من السجن وجاء بكم من البدن. لما؟ لأنه قال لا تسريب عليكم اليوم، فبذلك أن حتى يوسف عليه السلام ما ذكر قصة. لما لا يقع التسريب؟ وأنه وعد قال لا تسريب عليكم اليوم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أما ما يخفى على رجل الذي عنده من برحمة الله تعالى قلب سليم وعقل سليم، كما فعل المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيذاء، أي إيذاء؟ إيذاء بالقول، إيذاء بالفعل، إيذاء باللسان، إيذاء بالسنان، إيذاء بأي طريقة. ولكن لما يوم فتح مكة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تصيب عليكم اليوم، فقال أنتم الطلقاء، بس أنه ما تانك أنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا، بلد فماذا، بس قال لا تصيب عليكم اليوم، وقال أنتم الطلقاء. وبذلك قال العلماء رحمهم الله هذا السر في أسرار، لأن في كلام الحكيم وقول الحكيم في الحكمة، قال يعني الذين يحبون أن تشيء الفاحشة، هذا صفات الكافرين، هذا صفات المنافقين، ليس هذا من صفات المؤمنين. وإشاعة الفاحشة قالوا هذا ترغيب إلى الفاحشة، إشاعة الفاحشة سببا لارتكاب الفاحشة. إنسان صدر شيء أو رأى شيء أو شيء أو بس خلاص أنه انتهى. وبهذا قال تعالى بكلام مؤكد إن الذين يحبون وأن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، عذاب أليم في الدنيا، عذاب علیم فی الدنیا فبهذا اشار قال ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه قال باللسان یعنی اشاعت خبر رہا. طیب قال فی الذين امنوا یعنی مراد امنوا من مخذوب ہیں مخذوفین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و صفوان و ایذن الذين يحبون من يعني الاسوه الذين يحبون من المراد من الذين جاءوا بالافك اسبه منكم يعني بنسبتها اليهم يحبون ان تهي الفاحشه في الذين امنوا مراد منها عائشه رضي الله تعالى عنها وصفوان لهم عذاب اليم في الدنيا هذا خبر ان طيب عذاب اليم في ان الذين ان جملہ قبل دار قسم وهذا تكون خبر ان عذاب علیم في الدنيا ماذا بالحد للحد القذف وان النبي صلى الله عليه وسلم انه حدهم جاء عليهم الحد وايضا عذاب الاخره ماذا قال لحق الله لماذا قال ذنب الاقدام ذنب الاقدام لما قذفوا صار حق العباد ولما اقدموا على هذا الذنب اقدموا على هذا الذنب ايضا من حقوق الله تبارك وتعالى فلا يكفره الحد بل يحتاج الى التوبه ها اما اذا تاب تاب من تاب تاب الله عليه من تاب يعني توبه بالشروط بشروطها تاب الله تبارك وتعالى عليه لما ان التوبه لا شك في ذلك باب التوبه مفتوحه برحمه الله تبارك وتعالى حتى طلوع الشمس من مغربها او يبلغ الانسان في الغرغره